بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق البدء في الليلة الماضية في الكلام على حديث جبريل المشهور، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قصة مجيئه للرسول عليه الصلاة والسلام وسؤاله عن أسئلة أجاب عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي آخر الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. كنا وقفنا أو بدأنا بالكلام على الإيمان بالله، وعرفنا أن الإيمان بالله يكون بربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته، وعرفنا معنى ذلك الذي هو تعريف توحيد الربوبية وتعريف توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وعرفنا أن انتهى الكلام ونحن نتكلم بتوحيد الأسماء والصفات، وعرفناه بأنه الإيمان بكل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله دون تشبيه وتمثيل أو وتكييف، ودون تعطيل أو تأويل أو تحريف، بل على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكرنا أن أهل السنة وسط بين المعطلة والمشبهة، المشبهة أثبتوا وشبهوا، والمعطلة نفوا وعطلوا، وقصدوا بذلك التنزيه، ولكنهم فروا من تشبيه سيء تصوروه هو التشبيه المخلوقات، وصاروا إلى تشبيه أسوأ منه وهو التشبيه بالمعدومات. وأهل السنة أثبتوا ونزهوا، فهم مثبتة ليسوا بمعطلة، ومع إثباتهم هم منزهة وليسوا مشبهة، ولهذا فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. ويقول أبو سليمان الخطابي: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فالحق وسط بين الطرفين المتناقضين، الطرف الذي شبه أثبت وشبه، والطرف الذي نفى وعطل حتى صار المعبود بهذا النفي لا وجود له. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد أن الذين ينفون الصفات يصفون المثبتة بأنهم مشبهة، ثم قال ابن عبد البر: وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، أي المعطلة الذين يصفون المثبتة بأنهم مشبهة عندما أقر بها نافون للمعبود، يعني يصفهم الذين يثبتون الصفات يصفون الذين ينفون الصفات ويعطلون الله عز وجل من صفاته أنهم نافون للمعبود، أي أنه لا وجود للمعبود ما دام أنه نفيت عنه جميع الصفات، فإنه لا يكون له وجود ولا يكون موجودا، لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات. هكذا قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد، حيث ذكر عن المعطلة أنهم يصفون المثبتة بأنهم مشبهة، لأنهم لا يتصورون إثباتا إلا مع تشبيه، لا يتصورون إثباتا إلا مع تشبيه، ففروا من الإثبات خوفا من التشبيه، ولكن النتيجة أنهم فروا من تشبيه سيء تصوروه إلى تشبيه أسوأ، وهو التشبيه بالمعدومات، ذلك أنه إذا كان الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وكل صفة لا ينفون عنه، النتيجة أنه لا وجود له.